منهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألكن في النار سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا بقبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إن المنافقين هم الفاسقون